محمد نبي الحرية لأجل أن يحرر الإنسان من وهمه الذي ينشف في عقله من أجل أن يحرر النفس من الخوف المدمر من الخوف غير المسجد من أجل أن يحرر القلب من غير القصد الأسد من غير القصد الأرشد أنه ينبغي علينا أن نخلص قصد قلوبنا خالص قصد نية لله رب العالمين وحده رب العالمين وحده. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف حذروا العقول من الخرافات لأن الأمة التي لا تتحرر عقول أبنائها من الوهم ومن الخرافة لا يمكن أن تكون أمة منتجة أبدا. قل لي بربك ما هو الجيش الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجميع مقاييس القوى العسكرية وجميع معادلات القوى من الناحية الاستراتيجية كما يقولون ما هو الجيش المحمدي الذي كان يمكن أن يتصدى لكسرى وقيصر وأن يتصدى للنجاشي والمقوقس فضلا عن أولئك الملوك الذين تناثروا. يقول أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كلب إنه ليخافه ملك بني الأصهر يعني ملك الروم وأبو كبشة وأبو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع على رواية أو هو بعض أجداده من المغمورين لما حرر الأنفس من خوفها صار المسلم عزيزا بعزة الإسلام وصار المسلم كريما بكرامة الإيمان وصار المسلم فوق الهامات بتوحيده لله رب العالمين حرر الأنفس من خوفها ويرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كسرى عظيم الفرس فإني أدعوك برعاية الله إلى النجاشي ملك الحبشة فإني أدعوك برعاية الإسلام إلى المقوقس عظيم القبط فإني أدعوك برعاية الإسلام إنه الإيمان وحده الذي صنع هذا الجيل الفذ صنعه الله رب العالمين بهذا الإيمان على قواعد الإسلام إنه الإيمان وحده الذي صنع هذا الجيل الفذ صنعه الله رب العالمين بهذا الإيمان على قواعد الإسلام فيحرر النبي صلى الله عليه وسلم القلوب من الشرك والشك والنفاق والكفران ويحرر العقول من الوهم والخرافة ويحرر الأنفس من خوفها من كل ما سوى الله رب العالمين لا عدوى ولا طيرة ولا هامة من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها عرافا فسأله عن شيء ثم لم يطلق صدقه أو كذبه ولكن حصل ما في الأمر أنه أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه وقد كفى بما أنزل على محمد نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد لكم حرية العقل حرية النفس حرية القلب. حرروا العقول من الوهم من الخرافة حتى يكون العقل صافيا، وعندئذ يستطيع أن يتفهم دين الله رب العالمين، ويستطيع أن يتفهم قوانين الله رب العالمين. حرروا العقول من الوهم من الخرافة حرروا العقول من الوهم من الخرافة.